أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: قول أبي حنيفة رحمه الله ولفظنا بالقرآن مخلوق، ألم ينكر أهل السنة على من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ لا، ما أنكروا عليه، لأن لفظي اللي هو صوت القارئ هذا مخلوق، لكن المالفوظ به هذا غير مخلوق. نعم.